اسمع جميل. عندك في حالة تقدم المفعول على الفاعل وجوبا، تقدم المفعول على الفاعل وجوبا. ما أنا ما سمعت. شغل الآخر. تقدم على الفاعل فقط. فقط. يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول. مثال. مثال. هات. إذا كان إبراهيم ربه. هذا حالة واحدة. هات. إذا كان المفعول بضمير متصل الفاعل اسما ظاهرا. هات. ضربني زيد. هات غير هذا. شغلتنا أموالنا. إذا أريد حصر الفاعل بإلا وبإنما. إنما أخشى الله من عباد العلماء. والتقدم على الفعل والفاعل وجوبا. ما الحل؟ تقدم سواء على التقدم، تقدم المفعول على الفعل والفاعل، تقدم المفعول على الفعل والفاعل وجوبا. تقدم الكلام على ذلك. مو حد بالعامل. الكلام لا يفهم فعلاً. سلام بارك الله فيك على تقدم المفعول على الفعل والفاعل. نعم سنت. إذا كان له الصدارة في الكلام تقدم وجوبا. مثل أيما تدعو فلو نسمع الفتنة. واحد. وإذا وقع العامل بعد فاء الجزاء. نعم. مثال فأما اليتيمة فلا تقهر. سنت بارك الله فيك. ضمير المنفصل ينظر تقدم معنا إياك نعمده. هذا ينظر إن شاء الله. لو تأخر لقلنا نأخذك. إيه. نفس المية. ذكر ابن عقيل هذا أنه قد يتقدم لأنه إذا تأخر وجب الاتصال. إيه ذكر هذا. نعم ذكر هذه حالة من حالات التقدم ضمير الفصل. لأنه إذا تأخر وجب الاتصال. نعم معناه الحق. هل الفرق بين الحصر والانحصار؟ لا ما في فرق. بعضهم يعبر بالحصر وبعضهم يعبر بالاختصاص وبعضهم يعبر بالاهتمام. اهتمام بهم. يقول يقدم هذا الاهتمام. هذا تعبير النحاة الاهتمام بهم. طيب عندك يا أخي حد العامل. على حد العامل على كم حالة حد العامل وجوبا وجوازا. سنت جوازا مثل قالوا خير النعم لأنه دل عليهم جميل متقدم وهي قرينة مقالية. أريد أراب صعدة. كيف تعرف أنه أراب صعدة؟ كيف تعرف انه وراك بعد انا ما خلتها صح تقول محمد راه قلت له حقا خارج عبد الرحمن قال اخر شهر تعرفه. بارك الله. طيب ناخذ درسنا اخر. ما قلت ما يسال عنه هو مهم ايضا. حالات الوجوه من يذكرها يا اخوان؟ قال يحدث العامل جوازا او وجوبا. ذكر الجواز بقي الوجوب. حالات يعني حذف العامل وجوبا كم موضع؟ هذه سبعة نحن ذكرنا خمسة منها اثنان ذكرهما المؤلف. قال المنادى يحدث العامل وجوبا والاختصاص نعم والنصب عن الإغراء نعم في باب الإغراء وفي باب التحذير. أحسنت بارك الله فيك. ماذا يشترط يا أخي في النصب عن الإغراء وفي النصب في باب التحذير بالنسبة لحد العامل؟ متى يحدث وجوبا؟ طيب يغير. شرط تكرار المعمول هذا هو أو العقد. أحسنت بارك الله فيك. مثال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أحسنت. مفعول به وفعل محذوف. هذا والرمحة هذا الزاب تعبير الثاني ها؟ لا في باب الإغراء إلزم وكيف لا لا لا هذا باب الزب مو باب الإغراء مو إغراء هذا ولا هو تحبير ولا هو تحبير إلزم الصلاة والزكاة معنى هذا عليها مطلوب عقوان سمعت حيث أخذ بسم الله أخوه ما تقدم إلى عرفت حالات نزول فما عداها جواب أنت عرفت حالات نزول فما عدا ذلك جواب نعم احفظ حالات نزول فما عدا ذلك فهو جواب وذكر هنا الضابط ذكر هذا بسم الله فلنأخذ درسنا.